حكم زكاة الذهب المنبوذ؟ وكيف الرد على من احتج بأقوال الصحابة في ذلك؟ حكم أن فيه الزكاة لقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفعت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى كلما طردت عيدت حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى امرأة وفي يدها سواران من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ فدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة المحلى بهما هذا أمر. أما الذين يخالفون فليس لهم دليل صحيح هذا. وأما أقوال الصحابة فيحمل على أنها ما بلغتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحجة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.